فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. رواه ابن جرير. الفتيل هو يعني السلك الذي في النواة، في نواة التمر، وهو قليل وحقير، والله سبحانه وتعالى لا يظلمهم يعني شيئا حتى هذا الشيء الحقير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفى حدثنا ابن حمير عن ابن لهيعة عن بشير ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب وكذبوا. قال الله تعالى: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. ثم قال: وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاك نحو ذلك. وقال الضحاك: قالوا ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب، فأنزل الله ذلك فيهم. وقيل نزلت في ذم التمادح والتزكية، يعني يتقارضون المديح، كل يمدح الآخر بالقصائد وبالخطب أي نعم. وهذا لا شك أنه مذموم، التمادح والتزكية. الله المستعان. ولا يزكى على الله أحد. قال: وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن مقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا ولا يزكي على الله أحدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر عن نعيم، حدثنا معتمر عن أبيه عن نعيم ابن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. يعني أنه قال بغير علم، قال على الله ما لم يعلم. ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز عن عمر أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، فمن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني قال كان معاوية رضي الله عنه قل ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قل ما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن هذا المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإياكم والتمادح فإنه الذبح. وروى ابن ماجة منه إياكم والتمادح فإنه الذبح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة به. ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عليم البصري القدري معبد الجهني نعم يتكلم في القدر ولكنهم يروون إذا يعني يروون عن بعض أهل البدع إذا لم يكونوا دعاة إلى بدعة أو ما يروونه يؤيد بدعتهم ويبينون حالهم. حافظ بن كثير رحمه الله بين حال هذا الراوي. وقال ابن جرير حدثنا ابن يحيى ابن إبراهيم المسعودي حدثني أبي قوله القدري يعني أنه يقول الأمر أنف لا قدر العبد يخلق فعل نفسه فإذا جاء تسمية القدرية فهي تنطبق على المعتزلة الذين ينفون قدرة الله على خلق فعل العبد ويقابلهم الجبرية الذين ينفون قدرة العبد ويقولون كل فعل خلق الله عز وجل ولا يفرقون بين فعل المختار وفعل من لا إرادة له يعني الجبرية يقابلون القدرية وكلهم غلطوا في القدر لكن الجبرية نفوا قدرة العبد والقدرية نفوا قدرة الله على فعل العبد على خلق فعل العبد نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن يحيى ابن إبراهيم المسعودي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال عبد الله بن مسعود إن الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا فيقول إنك كنت والله كيت وكيت فلعله أن يرجع ولم يحظ من حاجته بشيء وقد أسخط الله يعني يمدحه ويثني عليه مثل الشعراء الذين يأكلون بألسنتهم يمدحون الملوك والأمراء والوزراء وأصحاب المناصب يعني من أجل غرض من أغراض الدنيا نعم. يقول إن الرجل ليغدو هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه إن الرجل ليغدو بدينه يعني معه دينه ثم يرجع وما معه منه شيء يلقى الرجل بسبب أنه يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا فيقول إنك كنت والله كيت وكيت فلعله أن يرجع ولم يحظ من حاجته بشيء يعني خسر الدنيا والآخرة وقد أسخط الله. ثم قرأ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية وسيأتي الكلام على ذلك مطولا عند قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولهذا قال تعالى بل الله يزكي من يشاء أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف، الفتيل هو ما يكون في شق النواة. وعن ابن عباس أيضا: هو ما فتلت بين أصابعك. وكلا القولين متقارب، يعني هكذا. وقوله: انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة، وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا في قوله: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال: وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. قال ابن كثير: وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي. قال: وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس: بالحبشية، يعني الجبت بالحبشية الشيطان. وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك، وعنه: الجبت الأصنام. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن ابن عباس: الجبت حيي بن أخطب. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. وهذه كلها يعني اختلاف تنوع فقط وليس تضاد، كلها بمعنى واحد، إنما هي أفراد المعنى العام. وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. قال: وليس هذا من محض العربية لاجتماع الجين والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي. وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بالعلاء، حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة ابن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال: طبعا الطرق بالحصى أو يعني بأشياء مثل الذي يطرق بالنقود الفضة، فإن انقلبت على وجهها صار كذا، وإن انقلبت على قفاها صار كذا، بغير علم. هذا هو الطرق. أو يطرق طارقات بالحصى، فإذا تلون الحصى أو كذا حكمت بموجب تزارك، هذا كله أيضا نعم من الجبت. والطيرة تطيرون بتيامن الطيور إذا رأى طيرا زجرة، أو بأنواع الطيور، فإذا تيامن تفاءل، وإذا تياسر تشاءم أو يتشاءم بالغراب، بنعيق الغراب أو بالبومة أو نحو ذلك، كل هذا من الجبت. ويدخل في ذلك أيضا العيافة. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان. نعم، كلها بمعنى الخط يخط في الأرض، يعني يخط خطوط كثيرة ثم يطمس اثنين، إن بقي واحد فهو كذا، وإن بقي اثنين فهو كذا. هذا يستعملونها، نعم، الدجاجلة، يخط خطوط كثيرة، فإذا جاءت المرأة وفي بطنها حمل يخط فيمسح على خطين. هو في الأصل يقول إن بقي واحد فهو أنثى، وإن بقي اثنين فهو ذكر، أو شيء من هذا. على كل حال، نعم، هو كلام بغير علم، وهو من فعل الجاهلية. والجبت قال الحسن إنه الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا. وكذا رواه أبو داود في سننه، والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث عوف الأعرابي به. وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا. طبعا الطاغوت مثل ما قال ابن القيم ما تجاوز حده من معبود أو مطاع أو متبوع. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا إسحاق بن الضيف، حدثنا حجاج عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. تصور لهم في صورة إنسان، نعم، يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك: الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. هذا صحيح. طواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، نعم، ومن دعا إلى عبادة نفسه، والحاكم المغير لشرع الله، إلى آخر ذكر الطواغيت الخمسة رؤوسهم. قال: طواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. وقوله: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. قال: وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب. قال لهم أهل مكة: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام، وننحر الكوماء، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العنات، جمعاني، ونسقي المستغيث، يعني من أمر وقع به، ونفك العنات، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هم؟ شوف الحيل. طبعا كعب بن أشرف يعرفون حال هؤلاء وحال هؤلاء، لكن يعني أرادوا أن يستنبطون منهم كلاما يحكمون بموجبه. فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا، يعني مادام تقولون هالكلام. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال أنتم خير. قال فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر. ونزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا إلى قوله نصيرا. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريضة حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع ابن الربيع ابن أبي الحقيق وأبو عمار ووحوح ابن عامر وهودة ابن قيس. فأما وحوح وأبو عمار وهودة فمن بني وائل وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول، فسألوهم أدينكم خير أم دين محمد؟ اللهم صل وسلم عليه. فسألوهم فقالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، إلى قوله عز وجل وآتيناهم ملكا عظيما. هم يحسدون الناس سيأتي. وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق فكف الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من صاحب السؤال؟ لأنه سؤاله كتب على الوجهين والحبر ند على الوجه الآخر فما يصعب عليه قراءته. نعم يا أخي، إيش سؤالك بالضبط؟ وطويل ما شاء الله، تقرأ هذه صفحة كاملة. لا ألخص سؤالك، إيش السؤال بالضبط؟ تقول جمعية عندكم، جمعية خيرية. أي نعم، إيش السؤال بالضبط؟ نعم، الفقراء. هذا جيد. فإذا زادت الحاجة في الناس أموال الزكاة يوكلون هذه الجمعية، أصحاب الزكاة الذين تجب عليهم الزكاة يوكلون هذه الجمعية، والجمعية تتصرف يعني إذا قدر أنه خلاص أصحاب الزكاة الثمانية يعني استوهوا من هذه الزكاة أنصبتهم. وهذا يعني سؤال افتراضي، هذا سؤال افتراضي يحتاج إلى يعني يحتاج إلى دراسة ميدانية. هذا سؤال افتراضي، يعني ما أظن أن خذ من أغنيائهم صدقة وتؤدى لفقرائهم، فأي بلد فيه أغنياء فقراؤه يستوعبون الزكاة، أصحاب الزكاة الثمانية. الفقراء والمساكين. اي نعم الى اخر اصنافهم. ما يجوز لهم ان يتعصبوا للأباضية. محل السؤال شيخ براءة منه. المداراة مطلوبة والمداراة غير المداهنة. المداراة أن تبذل شيء من جاهك وشيء من مالك تستميلهم بالمال تستميلهم يعني بالتواضع وتخبرهم يعني بفساد ما هم عليه وبفساد من ينتمون إليه. نعم الأباضية فرقة من فرق الخوارج ولا يجوز التعصب له. بعض الناس من البدو طبعا المداهنة أن تبدو شيء من دينك تقول للكاذب أنت صادق أو يعني تتنازل عن شيء من دينك من أجل أن تستميل بهذا التنازل القلوب. هذا لا يجوز, هذا حرام, هذا اسمه مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أما المدارات فتبدو شيء من مالك ومن جاهك تتواضع من أجل الحفاظ على الدين. المدارات تبدو شيء من جاهك أو مالك للحفاظ على دينك. أما المداهنة فبالعكس, تتنازل عن شيء من دينك من أجل الحفاظ على رئاستك على دنياك على هنا. فيعني داروهم ولا تداهنوهم, داروهم ولا تداهنوهم. بعض الناس من البدو في مصر ايش يذيبون, حط الذال زاي, يذيبون الرصاص على النار لمن ذهب اليهم من المرضى ويقولون هذا مصاب بكذا وكذا, فما هو هذا؟ سحر, هذا جبت, هذا كذب. نعم عند يعني في عجائز حتى في نجد من زمن تأخذ الرصاص وتذيبه ثم تضع قدر فيه ماء على رأس المريض وتصب الرصاص والرصاص بفعل الماء يذهب يعني يذهب قطع ويذهب أشكال. هي عندها خيال واسع تنظر إلى أشكال هذا الرصاص المتقطع وتنشئ هذا سحرك, هذا جارك, عانك, هذا كذا وهذا كذا بحسب يعني خيالها الإنشائي. وهذا كله كذب, هذا كل هذا من الجبت وهذا من الطاغوت, لا يجوز يعني الاعتماد عليه. وطبعا بدو جاهلي جهلة لكنه لا يجوز. هل الصلاة قبل الأذان الثاني للفجر تعد من صلاة قيام الليل؟ نعم, إذا قصدت بالأذان الثاني هو أذان الفجر. أما إذا قصدت بالأذان الثاني الإقامة لا. هنا هل يجوز المعتمر أن يقوم بعمرة أخرى بعد عدة أيام من حله وهل يحرم من التنعيم؟ هذا كم نتكلم فيه, يعني خروجك من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا الخروج غير مشروع. النبي ما فعله عليه الصلاة والسلام, حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته عائشة لتأتي بعمرة بدل من عمرتها التي رفضتها ما ذكر لنا أنه أحرم اكتفاء بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لقوله خذوا عني مناسككم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذا الذي يخرج من الحرم إلى التنعيم ضيع وقته, لو بقي في الحرم فالصلاة في الحرم بمئة ألف, الحسنة في الحرم بمئة ألف, يضيع على نفسه أوقاتا يعني أجورا كثيرة. ها وش عندك بعد؟ أما إذا خرج يعني إلى المواقيت يعني إلى المواقيت نعم التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم, هو على كل حال إذا أحرم من التنعيم قلنا لزمتك العمرة. لو أحرم من التنعيم ما هو من الميقات, لكن الكلام الآن أنه ضيع على نفسه وقتا مباركا لو قضاه في الحرم لكان أعظم أجرا له. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل ولا فعل الصحابة معه هذا، لا عن نفسه ولا عن غيره. ما دام أخذ عمرة، النبي صلى الله عليه وسلم له أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، وهذا ذكره الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح، وقال إن ما اعتاده كثير من الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم، من الحرم إلى التنعيم، بقصد تكرار العمرة غير مشروع. لاحظوا، غير مشروع الخروج، لكن لو قال لبيك عمرة قلنا خلاص لزمتك العمرة، لابد أن تتم، وأتم الحج والعمرة لله. واللهم صل وسلم على رسول الله، يعني أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن لو يعني جاء مثلا من اليمن وأحرم من يلملم بعمرة، ثم جاء من مكة إلى المدينة وأراد أن يعود، فهذه سفرة أخرى، يحرم من أبيار علي، هذه سفرة أخرى ولا بأس. هذا القصد، زينت القصد. بارك الله فيك. ليش تخرج إذا كان القصد أيضا تكرار العمرة؟ لا، أي نعم، لما تخرج للزيارة تخرج أيضا، ثم بدالك بعد أن جئت إلى المدينة بدالك أن تعتمر. نعم. هل معنى إسرائيل؟ أعوذ بالله، صارع الرب، أعوذ، هذا من كلام اليهود، كلام إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ولا يجوز أن نلعن إسرائيل، ما نقول لعنة الله على إسرائيل. أنت قصدك اليهود صحيح المحرفين، لكن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فقل لعنة الله على اليهود، لعن من لعن الله. نعم، هذه عقيدة نعم. إيش؟ وإذا كان ذلك على عقيدة اليهود لما سمي به، لما سمي يعني بإسرائيل، إسرائيل نعم، أصل إسرائيل جبرائيل ميكائيل، مثل قولنا عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز، إيل أي نعم هو الإله، أي نعم، فهذه مثل عبد، عبد الرحمن عبد الكريم أي نعم. وأبو بكر لما يعني سمع كلاما يقولون إنه من مسيلمة من هذره، قال ويحكم هذا لا يخرج من إل، يعني من إله، فإيل هذه يعني مثل ما نقول عبد الله عبد الإله. ورد هذا التفسير في بعض الكتب، لا هذا ما هو صحيح، يعني ورد أن إسرائيل صار على الرب، نسأل الله العافية، هذا من دس اليهود، من دس من الإسرائيليات نعم، التي تعارض ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بيع ما يجنيه البستان من الثمر خلال شهرين أو ثلاثة، بمعنى تشتري ثمر هذا البستان خلال شهر كذا وكذا وثمن إيش؟ من هو صاحب السؤال؟ يبين لي سؤاله. على كل حال، هذا بيع العراية، يعني يجوز مثلا أن تشتري ثمر البستان وينظرك أن تقطفه وقت ما ينضج، قطفة بعد قطفة، وتكون قد دفعت الثمن مقدما، لا بأس به. والله أعلم، وصلى الله وسلم. نعم، عليكم السلام. ها؟ أي النية من أبي أرعلي من الميقات، يقول لبيك عمره، لكن إذا كان في الفندق وأريح له يغتسل يتخلى عن المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء ويركب، إذا وازن الميقات ينوي ويقول لبيك عمره. ها؟ إيه لازم يمر، إما مر على الميقات، مر على محاذاة الميقات، الخط الجديد هذا فيه محاذاة الميقات مكتوب. إيه الله حد أنا تبين أوديك إياه يعني إذا مريت. نعم هو فيه لوحة وموجود. اسألي السائق قل له إذا مريت الميقات نبهني. فيه أنت ترى منارة الميقات منارة المسجد. إيه ينوي ينوي. نعم إيه نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.